بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من قال الله في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا أيها الكرام مع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد صحيح، حيث قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على السؤال، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وهذا قد بيناه في الحلقات السابقة، أما هذه الحلقة وتحج البيت. ربنا يا إخواننا قال في سورة آل عمران مبينا لفرضية الحج على المستطيع لذلك سبيلا مرة واحدة في العمر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أيها الناس، هذا بيان نبوي، أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فعل أمر يفيد الوجوب. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني اتركوني، دعوني، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. أيها الكرام، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر مرتد عياذا بالله، والمقر بفرضيتها ولم يحج كسلا أو بخلا فقد تلبس بكبيرة من الكبائر. وقد قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح: لقد هممت، يعني أوشكت، أن أبعث رجالا إلى الأمصار، أي إلى الدول والأقطار والمدن والقرى والكفور والنجوع، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، أي كل من كان عنده قدرة وإمكانية واستطاع أن يحج ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، يعني كأنهم يهود ونصارى، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. عمر بن الخطاب قال إيه رضي الله عنه الفاروق المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين الذي أنزل القرآن موافقا لقوله في أكثر من موطن؟ قال رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما مسلمين. أنت حجيت ولا لسه؟ أيوة، أنت حجة الإسلام حجيت ولا لا؟ وانتي حجيت حجة الإسلام ولا؟ طب منتظرين ايه؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هيا يا جماعة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا، تعجلوا، فعل أمر، تعجلوا الحج. طب ليه؟ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما سنتين كورونا هل هذا كان يخطر على بال أحد؟ ما كان يخطر على بال أحد. فعجل الحج فيما سبق كان بفلوس قليلة، الآن بفلوس كثيرة. ها الآن أنت في صحتك، غدا قد تزول هذه الصحة لا قدر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم حياتك قبل إيه؟ أيوة كل معايا بسألك، اغتنم حياتك قبل إيه؟ أحسنت، اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل إيه؟ قبل هرمك. طيب وصحتك قبل إيه؟ قبل سقمك. طب وفراغك قبل إيه؟ قبل شغلك. طب وغناك قبل فقرك. اغتنم خمسا قبل خمس. ويا من ستذهب إلى الحج اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأمنا عائشة ثبت عنها في الصحيح أنها قالت للرسول: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. الحج المبرور اللي هو إيه؟ الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. الحج المبرور اللي هو إيه؟ الذي يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وأنت ذاهب إلى الحج قبل الذهاب اذهب إلى عالم، إلى طالب علم شرعي متين، تعلم عنده شروط الحج ليه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك المحرم بالنسبة للمرأة. تعلم من العالم أو طالب العلم الشرعي المتين أركان الحج الأربعة اللي هي إيه؟ اللي هي النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. أربع أركان: النية والوقوف بعرفة في يوم التاسع من الحجة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. طيب واجبات الحج إيه؟ سبعة، اللي هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من وقف نهارا، والمبيت في مزدلفة، والمبيت في منى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمرات مرتبة، وبارك الله فيك الحلقة أو التقصير للرجال والحلقة أفضل. أي نعم بارك الله فيك. وكذلك أيضا بارك الله فيك المبيت في منى ليالي أيام التشريق. طيب دي بارك الله فيك واجبات الحج السبعة. طيب وسنن الحج، في سنن للطواف، سنن للسعي، سنن للإحرام إلى غير ذلك. طب لو تركت شرط عليك إيه؟ ولو تركت ركن عليك إيه؟ ولو تركت واجب عليك إيه؟ ولو تركت سنة عليك إيه؟ اتعلم الكلام ده بين يدي العالم الرباني أو طالب علم الشرع المتين الفقيه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها الأحبة وتحج البيت. هذا ما تدرسناه مع بعضنا في هذا اللقاء من حديث معاذ بن جبل عند الترمذي، وسنتمم ما تيسر من الحديث في الحلقات القادمة إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.